بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قوله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. وتكلمنا عن هذه الجزئية بالأمس، وقلنا بأن العبد لابد أن يستحضر هذه المناجاة وأن يعد لها عدة، وأن يعلم أنه واقف أمام ربه تبارك وتعالى، فيستحضر عظمته وهيبته، ولا ينشغل بأمر يشغله عن أمر الصلاة التي قد دخل فيه. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام وهو الدستوائي، عن قتادة وهو ابن دعامة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. والمناجاة هي يعني فوق السر ودون الجهر، لكن الإنسان في الصلاة لابد أن يكون على هذه الحالة، لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، بل يبتغي بين ذلك سبيلا اللي هو إيه؟ المناجاة. وهناك هذا متعلق بالصلاة السرية اللي تسمى سرية، هي ليست سرية، لأن لو أحدا قرأ الظهر والعصر سرا يعني في نفسه دون أن يسمع نفسه قد تبطل الصلاة، لأنه ما لابد أن يقرأ. فالفاتحة ركن في السرية والجهرية، فلابد أن يقرأ، ولكن يقرأ يعني كما يقال كأخي السرار يسمع نفسه. فلا يتفلن عن يميني، هنا يعني الأدب في الصلاة أمر عظيم جدا، وكما ذكرنا يجب الرجوع إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وهو من الكتب القيمة جدا التي جمعت أكثر علوم وأداب الصلاة. فأدب الصلاة أمر مهم جدا، يعني وذلك شرع الأدب في الوضوء والأدب في المشي في الممشى والخروج، والأدب في دخول المسجد، والأدب في الجلوس في المسجد، والأدب في إتيان الصلاة، والأدب من الخروج إلى في الخروج أو من الخروج إلى في الخروج إلى المسجد من المسجد إلى آخره. هذه أداب لابد الإنسان يتعلمها. فلذلك يعني ليس المشي إلى العمل كالمشي إلى الصلاة، لابد أنك تستحضر وأنت في طريقك هيبة الله عز وجل وعظمة الله، أنك مقبل عليه، وأن يكون هناك في شوق ورغب وحب وطلب. فبغلاف غيره، إذن استحضار أمر الصلاة لابد أن يكون من أول ما يدخل العبد في أول أسباب الصلاة كالوضوء وغيره. فمن ضمن هنا الأدب هذا: فلا يتفلن عن يميني، إذا أصابته يعني مخاطر راد أن يتمخط أو أصابه أمر ما، فلا بد أن يراعي الأدب. فقدام قباله ربه، وعن اليمين الملائكة، ولكن إن أراد أن يتفل إما عن يساره إن لم يكن بجوار أحد، لكن لو على اليسار بجوار أحد لا يتفل، ولكن تحت قدميه، يعني تحت قدمي حتى يعني يفعلها بقدميه. هذا طبعا في حال إذا كانت الأرض من الإيه؟ من التراب أو الرمل، كما كان حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حال وجود الفرش هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا يسيء إلى بيت الله عز وجل وإلى المسجد وإلى المصلين، لأن العلة هنا في التفل تحت القدم أنه يغطيها ويمحيها بإيه؟ بالتراب أو بالرمل. ولكن عن يساره أو تحت، في الأولى تحت قدمه اليسرى. قال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساري أو تحت قدميك. قلنا هنا لابد أن يكون على اليسار لأحد، وأيضا تحت قدميك لا يوجد شيء يتسخ ويؤذي المسجد ومن في المسجد. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يميني ولكن عن يساري أو تحت قدمي. بالنسبة هنا بعض أهل العلم قال هذه، وقال سعيد، وقال شعبة تابعة لمسلم ابن إبراهيم فراهيدي، وأن هذه متابعات لهشام. ولكن الحافظ ابن حجر ذكر كلاما مضمونه، وقال الكرماني وليس هذا التعليق موقوفا على قتادة ولا على شعبة، بل هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه حدثنا مسلم قال حدثنا هشام، وحدثنا مسلم قال حدثنا سعيد، وحدثنا مسلم قال شعبة. انتهى كلام مين؟ الكرماني. أن هذه الأسانيد مرتبطة بمسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. فعلق الحافظ ابن حجر وقال وهو احتمال ضعيف، هذا احتمال ضعيف. بالنسبة لشعبة فإن مسلم ابن إبراهيم سمع منه، يحتمل مسلم عن شعبة ممكن، وباطل بالنسبة لسعيد ابن أبي عروبة فإنه لا رواية له عنه، فيه انقطاع. فهنا اختلف ألفاظ أصحاب قتادة عنه بروايات، فساق هذه الروايات جملة من أعلى ومن أدنى. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. قوله حدثنا حفص بن عمر وهو ابن غياث قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود، والمقصود بالاعتدال الجلوس بحيث يكون في وضع التمام، حينما يسجد لابد أن يسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف وكلاهما واحد، والعلماء قالوا لابد على الاثنين إلا لعلة، والأصل الجبهة والأنف تابع، الأصل السجود على الجبهة وليس الأنف، لكن الأنف تابع والأنف واجب. ولكن لو هناك علة مثلا كأن الأنف كبيرة أو شيء من هذا القبيل، أو لا يستطيع أن يسجد على أنفه لعلة جاز، لكن لابد أن يحاول أن يكون السجود على على الجبهة. بالنسبة لو أن شخصا يلبس عمامة، فالعمامة أيضا يجوز السجود عليه حتى لو حالت بين الجبهة وبين الأرض. والبخاري علق أيضا تعليقا وهو أن الصحابة كانوا يسجدون على كور عمامتهم ولا يعاب عليهم هذا، كور العمامة دي كان ممكن يسجد عليها ولا حرج. ولا يبسط ذراعيه كالكلب، طبعا هناك جلسات خاطئة في الصلاة، ولابد أن نعلم أنه ليس لنا مثل السوء. بعض الناس مثلا يتشبه بالكلب في السجود على يديه هكذا، أو بالبعير كأن يضع قدميه من خلف هكذا، أو غيرها من الصور التي صور الحيوانات كالتفات الثعلب يبص لعلي يصلي وعمل يعمل يمين شمال. فعائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن هذه المخالفات قالت لابد أن نحن نعرف، قالت ليس لنا مثل السوء، لا تتشبه بهذه الحيوانات، بل لابد أن تتابع نبيك صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. وإن شاء الله سنحاول أن احنا نفعل بعض الدروس متتالية، ممكن ثلاث محاضرات أو أكثر في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الوضوء. وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، لا يأتي فيبزق قدامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في القبلة رؤية في وجهه الكراهية والغضب، وأتى بعود وحتها تألم من هذا الفعل العظيم. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. طبعا هنا العلم عدم ذكر اليسار ذكرت في طرق أخرى، هو أن قد يكون عن يساري ليس أحد، لكن لو أحد لا يبزق عن يساري، وتحت قدميه لابد أن لا يبزق أيضا إذا كان في المسجد فرش، فإن صيانة المساجد من الأمور العظيمة جدا. يعني تعظيم المسجد أمر عظيم، كان الأول يعظمونه أي تعظيم، يعني لا يقص فيه قلامة ظفر، وليفعل فيه أشياء من الأشياء المنكرة من هي، فلا بد أن يكون الإنسان معظما لبيت الله عز وجل. قال: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. والمقصود بالإبراد هنا هو التأخير عن قائم الظهيرة، لأن وقت تعامد الشمس على الأرض أشد ما تكون حرارة، وكانت المساجد كما قلنا من الجريد، ربما طبعا يعني شدة الشمس والحرارة مسلطة فكانت تؤذي المصلين، وربما كذلك الطريق والجو، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تؤخر الظهر قليلا عند شدة الحر، تأخير والإبراد هذا تأخير قليل بحيث لا تخرج عن وقتها. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر، حد يعرف من أبو بكر؟ عن سليمان، هو سليمان ابن بلال، عن صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. والحديث هنا من طريقين، من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ومن طريق نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. والإبراد هنا يكون لأعيان المسلمين والأفراد، إنما هذا الإبراد خاص بمن؟ بالإمام، صلاة الجماعة، لأن الأصل في الصلوات الخمس الجماعة، حتى لا يكون المسلمون شراذل، كل واحد يقول لك أنا بقى هبرد عندي سنة سأبرد، لا، هذا متعلق بمن؟ بالإمام، إذا أراد أن يبرد أبرد، وإذا لم يرد فلا إبراد. وطبعا هذا في المناطق التي تصل الحرارة إلى حوالي 60 درجة مئوية، يعني الرمل تراه يفور بيغلي من شدة الحرارة، فلذلك يعني شرع هذا، لكن كما قلنا للإمام، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أذن للنار بنفسين، بنفس في الشتاء وبنفس في الصيف، وهما أشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير، حرارة شديدة جدا، تعلم أن في نفس للنار تنفس، شوف تخيل بقى أين النار، وهي يعني يعتبر يعني في أسفل أسفل أسفل قاع الأرض، ورغم ذلك يصل إلى الأرض منها هذا القسط اللي هو النفس فقط، وبهذه الحرارة وبهذه الشدة، نسأل الله السلام. فلذلك الإنسان يحاول إن هو يعني حتى يصلي صلاة مطمئنة لابد أن يبرد إذا وصل الأمر إلى هذا. قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئ التلول. قال: حدثنا ابن بشار، حد يعرفه؟ قال: حدثنا غندر، حد يعرفه؟ ها؟ قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ودل على أن الأذان يكون في وقته حتى ولو أراد الإمام أن يبرد، لأن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، والإبراد عرض يعني ليس أصل، فبالتالي لا يؤخر الأذان، إنما لابد أن يقام الأذان في الوقت الذي حدد. وللأسف الشديد يعني في هذه الأيام بدأت تأتي بعض الفتن في الشك والتشكيك في الأذان القائم خاصة في الفجر وبعض الصلوات كالعشاء. فلابد أن نعلم أن أمر المواقيت أمر يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما في أي تغيير، يعني في علامات محددة وضعت لها مواقيت، وضعت لها علامات وهي ثابتة، وهذا كان قبل وجود الكهرباء وقبل وجود الأنوار وقبل وجود هذه الأشياء. فبالتالي الميقات المواقيت هذه ما فيها أي اختلاف أو تغيير، إلى أن ظهر من حوالي تقريبا ممكن 5-6-7 سنوات يعني تظلم ورسالة في إحدى المجالات الإسلامية إن المواقيت فيها خلل، فقامت لجنة من الأزهر، وأظن أنصار السنة كانوا اشتركوا معهم في هذا، وكان الذي يعني يقوم بهذا الأمر الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى، وظلوا عامين كاملين وقالوا ما فيش مشكلة، هو الأمر كما هو موجود، هي نفس المواقيت، هي نفس المواقيت. ومن نعم الله عز وجل أن الأمر تقريبي يا أخوانا، يعني لا نحدث بين المسلمين فتن وبلايا، يعني الآن ظهرت البوصلة، بالبوصلة كل مساجد المسلمين القديمة غلط، هل معنى ذلك تهد وتلاقي كل مسجد الإخوة عمل لهم مش عارف إبلة لوحدهم والمسلمين إبلة لوحدهم؟ فولي وجهك شطر. فإذا كان الانحراف والاتجاه قريب لا نحدث فتنة ونحدث بلبلة، لكل المساجد القديمة كان عندهم بوصلة، ما يجيب طيارة ويجيب ولا بالقمر صناعي ويعمل خط إرسال من القبلة المسجد لغاية الكعبة، هذا غير موجود، فهذا شيء تقريبي. ولذلك أنا بنصح الشباب، يعني مشكلة الآن الشباب هم المتصدرون، أصبح الآن تلاقي الولد من دول يعني هو ماشي بدماغه، يعني أي شيء يستنكره ويخالف مش عارف إيه ده غلط ده صح، مفروض يعني أنت كغمر تحاول التثبت تريس، لأن إذا تصدر الجهال هلكت الأم. واحد جاهل، واحد مرة جايب لي ورقة كده وبيقول لي مش عارف مين، قلت له هذا الورقة منسوخ، لأن هو في اللي كتب الورقة ردوا عليها، يعني كان في الأول عملوا إيه يعني هنبحث وننظر، وفعلا قاموا بلجنة وكلام زي كده، وجدوا أن الأمر تقريبا مفيش مشكلة، لكن نحن نبطل أعمال المسلمين ونحاول ندخل التشكيك. والآن في كثير من البلاد يعني بشأن القبلة وصلاة الفجر يعني في طحن، يعني دخلت مسجد في فوة فلقيتني القبلة يعني قبلة مثلا في هذا الاتجاه مثلا، التاني عامل له كده والصوف مشى كده وده عامل اتجاه معين كده، وبعدين يجوا يصلوا صلاة ودول وصلاة وراهم في وقت آخر، هذا الكلام لا يجوز ولا يجوز. فلذلك يعني ننصح الشباب تثبت والتريس، ولأن الشباب عنده هوى الغرائب، أي شيء غريب بيستهوي الشباب. وذلك في هوجة زمان كان دايما إيه بيجي السعودية تخالف مصر ومصر تخالف السعودية في الصيام، فمن ضمن الأشياء الطريفة مثلا ممكن مصر تزود يوم صيام، يعني زي ما بيقولوا يعني بيبقى اليوم في مصر زايد وفي السعودية في إيه إفطار، وتجد المسلمين هنا مثلا ماشيين في مصر صايمين، ويجي بقى أخ بقى واد بطل يقول لك أنا بقى همشي عشان إيه أوريهم إن إحنا الصح، وخد له سندوتش ماشي في السوق وعمال ها. فمن ضمن الشيء الطريف واحد يعني ربنا يغفر لنا وله ويسامحه، خلى الأخ ده ماشي وجاب ألم كده على قفاه كده وراح نازل ضرب، ويعني أنت اللي كفرت وإحنا المسلمين، والمهم يعني الأمور فيها لخبطة. والبعض يقول لك أنا مش لاقي حاجة يعني وجدت نفسي أمام الناس لازم أبين لهم السنة إنه يفطروا، فغد لبانه وقعد يتكتك وهو ماشي. طبعا هذه أشياء مستنكرة مستهجنة، فلا بد يا اخوانا ان نحاول ان احنا نترك المخالفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابعد ما يكون عن الخلاف، وكان يقول الخلاف شر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد باسلام او بكفر لهدمت البيت، وهدم البيت واقامته على قواعد اسماعيل اولى من اي وجه عند قبله المسلمين ونقص. يعني الواحد فعلا لما يعني الواحد يراها ورا هذا النقص والله قلبي كاد يتفطر، ان يكاد يكون فعلا الثلث نقص، يعني ناقصة وتحتاج إلى إتمام، ورغم ذلك لم يقمها خشية أن يفتن الناس، أن الناس قلوبها اتجهت إلى عبادة معينة. فأنا مثلا عندي صيام، ده بعض مش كده وبس، ده البعض مثلا مصر في إفطار والسعودية في صيام، أقصد العكس يعني، في الصيام في مصر والسعودية في إفطار، بيجي عمال يطلع يقول لك نطلع نصلي صلاة العيد بره، وحصل صدام بين الأمن وبين بعض الإخوة، كلام طبعا يعني مثير للفتن، تفرقة، وفي البيت الواحد تلاقي ده لي رأي وده رأي وده اختلاف وده اختلاف. فهنيجي مثلا في المساجد، يبقى ده يأذن أذان والتاني أذن أذان، والبعض بقى يقول لك ناخد حل وسط. إيه الحل الوسط؟ نأذن الأذان في الوقت ونأخر الصلاة كمان مش عارف إيه. طيب ماذا يعني لما هذا التضييق؟ ما هو إن كنت أنت مصيب يبقى أذن في الوقت بتاعك، تأذن بعد نص ساعة، وإن كنت مخطئ فلا ترجع لقولك. ولذلك لو أذننا الأذان في غير وقته خالفنا المسلمين، ولو أذننا الأذان في نفس الوقت هذا معناه أنك إيه بعد الأذان تصلي، لا تقولي لا تصلي، أنت أذنت في مسجدك يبقى لازمني أن أنا إيه أصلي ودخلت في وقت الصلاة. فهذه أشياء يعني من البلابل، ولذلك هذه الأشياء لما تستهوي الشاب تراه بيقاتل وينافع عليه، تبقى عنده عقيدة وتلاقيه في كل مكان عاوز ينشر، ومين معايا ومين يتفق ومين ومن المخالف، وعندي حجة وعندي وحجج وهي أوهى من بيت العنكبوت. فلذلك لابد أن احنا نراعي يعني أمر جمع المسلمين وخاصة عام المسلمين، أن هذا فتنة عظيمة. وحينما تراك أمك أو يراك أبوك على هذه المخالفات، هو على حاجة وأنت على حاجة، أخوك أنت على شيء وهو على شيء، فهذا طبعا ضرب للقلوب. عبد الله بن مسعود خالف عثمان وكان ابن مسعود محق، يعني هو كان يرى أنه في الأحقية 100%، لأن عثمان تأول القصر، تأول الجمع، فناقشه، فطبعا عثمان لم يقتنع رضي الله عنه، فصلى ركعتين، وعلى مذهب ابن مسعود الركعتين دول إيه ناقصين، صلى الظهر ركعتين، فجاء ابن مسعود وصلى خلفه ركعتين وما أعاد الصلاة، رغم أنه مقتنع أن عثمان إيه ناقص ركعتين. فقيل عجبا لك ابن مسعود تخالفه وتوافقه في الصلاة؟ قال الخلاف شر، أعظم مصيبة تبتلى بها الأمة الخلاف، يعني يكون كل واحد عاوز يبقى ليه إيه رأي مخالف، صورة مخالفة. ولذلك يعني يا أخواننا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وجاز ترك بعض السنن، جاز ترك بعض السنن حتى لا نشق عصا المسلم. أيضا لو دخلت مسجدا، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دخلت مسجدا فوجدت بعض المخالفات فلا تبدأ بالنقد، بل أقم أنت السنة، يعني عاوز تعلمهم لا تنقضهم، أقم أنت السنة، فإن ناقشوك بين، وإن سكتوا فاستمر فسيعودون معك ويتابعونك على السنة. لكن إنك تبدأ الأصل بقى إنك تدخل دايما في مخالفات ومهاترات وجدال، وتحاول بقى إنك تنتصر لنفسك وتشعر أن هذا هو الشرع وهذا هو الدين، هذا خطأ. قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. الفيء هو الظل، يعني فاء الشيء، فاء التلول هي التلال الصغير، هذه بدأ يظهر لها ظل، فعند ذلك بدأ أن يصلي يصلي ومعه أصحابه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قول حدثنا علي بن عبد الله، من هو علي بن عبد الله؟ المديني. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حفظناه من الزهري، أي حفظنا عنه هذا الحديث، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني دخان أو من نفس النار حينما يكون في أشد ما يكون الجو حرارة. وقال حدثنا عمر بن حفص، وهو ابن عمر بن حفص ابن غياث، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش أبو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح وهو أبو صالح سمان ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تبع سفيان ويحيى وأبو عوان عن الأعمش، كل هؤلاء رووا الحديث من طريق الأعمش.